الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أظن وقفنا إن شاء الله تعالى عند مسألة ما حكم من أنكر الإسراء. طيب، نواصل ما ابتدأناه من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإسراء والمعراج. نقول وبالله التوفيق، فإن قلت وهل ثبت المعراج في كتاب الله عز وجل أم أن أصل ثبوته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بل ثبت المعراج في كتاب الله عز وجل، لا كما يتفوه به بعض من لا بحث عنده ولا معرفة له من أن المعراج إنما ثبت بالسنة، فنقول إنه ثبت بالكتاب وبالسنة. فإن قلت وأي آية تتكلم عن المعراج، فأقول قول الله عز وجل في أول سورة النجم، في أول سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى آخر الآيات العشر. فهذه كلها تتكلم عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وتتكلم عن تلك الآيات العظيمة التي أراه الله عز وجل إياها، ثم ختمها الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى، وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. فإذا ما يتفوه به من لا معرفة عنده من أن المعراج إنما ثبت بالسنة، هذا كلام فيه قصور، بل ثبت بالكتاب وثبت بالسنة، كما أن الإسراء ثبت بالقرآن وثبت بالسنة أيضا. فإن قلت وأيهما كان قبل الآخر، الإسراء قبل المعراج أم المعراج قبل الإسراء؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الذي عليه المحققون من أهل السنة أن الإسراء كان قبل المعراج، وتقديم الإسراء على المعراج من باب التوطئة، لأن الرحلة الطويلة الأرضية تقدم على الرحلة الطويلة السماوية، وأظن هذا ذكرنا هذه المسألة والله أعلم. طيب، فإن قلت وهل يمكن للعقل أن يتصور وقوع هذين الأمرين في هذا الزمن اليسير؟ هل يمكن للعقل أن يتصور وقوع هذين الأمرين العظيمين في ليلة واحدة بهذه السرعة الهائلة؟ فنقول اعلم رحمك الله تعالى أن هذين الأمرين من أمور الغيب، وأمور الغيب لا مدخل للعقول فيها، لا في صدر ولا ورد، يعني أن هذه المسألة من المسائل الغيبية، فحقيقة الإسراء وحقيقة المعراج وكيف تمت هذه من أمور الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الوحي، فالعقل لا يدل على ذلك ولا يستلزمه، وإنما ذلك سلمنا به لأن الله عز وجل أخبرنا به في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا به في صحيح سنته، وخبر الوحي صادق لا يتطرق إليه الكذب، حاشا وكلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فما صحت به الأدلة في هذين الأمرين يجب أن يصدق وأن يسلم له، ولا يجوز عرضه على العقول، لأنه فوق مدركاتها وأعظم من استيعابها. وهذا الأمر، وهو عدم احتمال العقل لمثل هذه الحادثتين، هو الذي جعل كثيرا من الفلاسفة وأهل البدع ينكر وقوعهما أصلا، ونحن نقول أبدا، إن وقوعهما أمر ممكن، بل إن هناك دلائل شرعية وعقلية على إمكان وقوع الإسراء والمعراج، بل ودلائل حسية أيضا، وأرى والله أعلم أنه لا بد من كشف هذه الشبهة التي صار بعض الفلاسفة يقدح بها في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول كيف تصدقون هذه الحادثة التي تتضمن قطع هذه المسافات الهائلة التي لا يمكن تقديرها إلا بالسنين الضوئية في تلك في ليلة واحدة، فنقول هذا أمر إنما يثبت من جهة الوحي ولا شأن للعقول به، ولكن نؤيد ذلك بعدة أوجه. الوجه الأول أننا نؤمن بأن الله له القدرة الكاملة والمشيئة الشاملة، وأنه عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأن أمره عز وجل الكاف والنون، فإذا أراد الشيء قال له كن فيكون، فليس ذلك بمستغرب على عظيم قدرة الله عز وجل. نعم هو مستغرب على قدرة محمد عليه الصلاة والسلام، ومستغرب على قواه البشرية، هذا أمر نعم نسلم به، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار قوته وقدرته المجردة أن يفعل ذلك من عند نفسه، ولكن هذا الأمر إنما هو خاضع لعظيم قدرة الله عز وجل، فقد أسري به في تلك السرعة الهائلة بقدرة الله لا بقدرة محمد عليه الصلاة والسلام، وعرج به إلى السماء السابعة بل إلى ما فوق ذلك إلى حيث شاء الله عز وجل، لا بقدرته هو ولا باعتبار قواه البشرية، فإن قدرة البشر وقواهم تعجز عن ذلك، لا يستطيعها البشر، لكن الأمر حصل بقدرة الله عز وجل، وكلنا نؤمن بعظيم قدرته. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وفي آيات كثيرة إن الله على كل شيء قدير. الأمر الثاني أن هذا أمر يحتمله العقل، أولا ترى أن الله لما خلق الأبوين أسكنهما الجنة والجنة في السماء السابعة، فلما ارتكبا ما ارتكباه وتاب الله عز وجل عليهما أهبطهما إلى الأرض، فالذي قدر القدرة الكاملة على إهباط الأبوين من الجنة إلى الأرض فإنه قادر القدرة الكاملة على أن يعرج ببشر من الأرض إلى الجنة إلى السماء السابعة، هذا أمر مسلم به، فكيف نستغرب الصعود ولا نستغرب النزول من هذه المسافات الهائلة الشاسعة، بل إن هذا متصور حتى في الصعود. أولا ترى أننا نعتقد أن الله عز وجل قد رفع عيسى حيا إلى السماء، فهو في السماء الثانية الآن في السماء الثانية كما أخبرت بذلك الأدلة، قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وبعث إليه؟ قال بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا بني الخالة، فسلم علي وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وإننا نعتقد أنه لم يمت الميتة التي كتبها الله عز وجل عليه إلى الآن، كما قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. فهل استغرب النصارى من أن عيسى رفع إلى السماء حيا؟ هل استغرب المعتزلة من ذلك؟ هل استغرب الجهمية الذين يصبون جأم غضبهم وإنكارهم على مسرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنكروا ذلك؟ الجواب ليس هناك شيء يستغرب على قدرة الله عز وجل، فما أراده الله عز وجل كونا فهو واقع لا محالة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فالذي رفع عيسى عليه الصلاة والسلام قادر القدرة الكاملة على أن يرفع محمد في لمح البصر عليهما الصلاة والسلام. وكذلك أيضا نحن نرى نبي الله عز وجل سليمان إذ كان في الشام وفقد الهدهد فتفقده وتوعده، فجاءه الهدهد وأخبره بسبب مغيبه وقال: إني ذهبت إلى أرض اليمن، إلى أرض بلقيس في اليمن، وسليمان وين فيه؟ في الشام، في أرض الشام. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر القصة. المهم أراد سليمان أن يريهم آية من آيات قدرته التي أقدره الله عز وجل عليها، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. كان لسليمان مقام يجلس فيه لفصل قضايا رعيته، مقام من بعد العصر كما قال المفسر، يقول أنت ما دمت ابتدأت في هذا المقام فما ينتهي مقامك هذا وتنصرف من هذا المقام إلا وتجد العرش أمامك، وهذه سرعة هائلة، ليس كذلك؟ سرعة هائلة جدا لا يستطيعها أحد، ولكن جاء ما هو أسرع من ذلك ولا ندري عنه أهو بشري أم جني، لكن الله وصفه بصفة قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني أنه من العلماء أيا كان بشريا أو جنيا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، ما إن تغمض عينك فتفتح تجد العرش أمامك. هذه قدرة بشر ولا لا؟ قدرة بشر. فإذا كان البشر قادر على جلب، بفضل الله عز وجل وقدرته، قادر على جلب عرش عظيم من تلك المسافات الشاسعة، أفيستغرب على قدرة الله؟ أفيستغرب من يكمل؟ أفيستغرب على قدرة الله عز وجل أن يعرج بعبد من عباده من الأرض إلى السماء في تلك السرعة الهائلة والليلة الواحدة؟ الجواب لا، لا يمكن أبدا. فإذا كان البشر قادر بفضل الله عز وجل وإقداره على أن يحمل هذا الأمر العظيم في تلك الرمشة، في تلك النظرة ما بين غمضة عين وانفتاحتها فقط، يأتي عرش عظيم، وأنتم تعرفون عروش الملوك ليست ككراسي الناس، يأتي محمولا ويكون أمام سليمان من اليمن من مملكة بلقيس إلى الشام، هذه لا يستطيع أحد. فإذا كان البشر هذا قدر على ذلك، فإذا كان هذا الرجل قدر على ذلك فالله عز وجل أقدر، فليس في ذلك أمر يستغرب. فمن عرف عظيم قدرة الله عز وجل وعظيم قوته وأن السماوات والأرض أصلا ليست عنده بشيء، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، ما الذي يعجز الله عز وجل أن يرفع عبدا من عبيده من أرض إلى سماء والسماوات والأرض كلها أصلا ليست بشيء عنده؟ إنما يستعظم ذلك من لا يعرف الله، إنما يستعظم ذلك من لا يعرف الله. فإذا نعم يمكن هذا الأمر، يمكن وقد وقع ونحن نؤمن به ونجزم به ولا نعرضه على عقولنا، ولا يمكن أن يعني أن تشك عقولنا ولله الحمد ولا طرفة عين، لأننا نعرف من هو الله الذي عرج بهذا النبي الكريم إلى تلك الأماكن البعيدة ذات المسافات الشاسعة. فإذا الخلاصة من هذه المسألة أن الإسراء والمعراج أمران غيبيان في أصلهما وتفاصيلهما، وإذا كانا غيبيين فلا يجوز أن يتعرض لهما ولما جرى فيهما بتحريف ولا بإنكار عقلي ولا بتأويل ولا برأي ولا بواقع. ايش معنى ولا بواقع؟ يعني أن الواقع يرفض أن يقطع الإنسان هذه المسافات الشاسعة. فإن قلت لقد جرت عادة الله عز وجل في البشر أن ينقطع نفسهم إذا ارتفعوا عن مستوى الهواء، فكلما صعد الإنسان في السماء انقطع نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، يعني أنه بقي في أماكن لا يستطيع البشر في البقاء فيها عادة أن يتنفسوا. قال الله عز وجل في بيان ضيق صدور الكفار كأنما يصعد في السماء، فكلما تصعد الإنسان في السماء كلما انقطع عنه سبب التنفس وهو وجود الأكسجين. فنقول يا عجبا لعقول تعرض هذا الأمر الذي ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة على عقولها المجردة، فمتى ما أقحمنا عقولنا العاجزة الضعيفة في هذا الأمر العظيم فإنها لن ترجع إلا بالحيرة والشكوك والأسئلة والأوهام والخيالات الإبليسية الشيطانية التي تكدر صفو اعتقاد القلوب في هذا الأمر الثابت بالأدلة المتواترة. فإياك يا طالب العلم أن تقحم عقلك في هذا، فإن قلت أجب لا تتهرب من الجواب، أجب عن هذا. فنقول إن هذا الأمر إنما يرجع فيه إلى النظرة البشرية إذا كان الأمر يرد إلى قدرتهم، فالبشر ليس من قدرته أن يتنفس إذا تجاوز المنسوب الذي يسمح له بأن يتنفس فيه، لكننا نقول إن هذا الأمر معجزة من الله، والمعجزات هي أمور خارقة لعادات البشر أصلا. فلو أن المعجزات تعرض على عقول البشر لأدى عرضها إلى إنكارها، لأن هذا الأمر معجزة، والمعجزة لا يمكن أن تتوافق مع العقول البشرية الضعيفة العاجزة، بل هي أمر خارق لعقول البشرية وخارق لمدركات البشرية وخارق لقدرات البشرية. ألا ترى أن البشر لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يحيوا الموتى؟ أليس كذلك؟ عيسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو الميت ويقوم، معجزة خارقة عن قدرات البشر. فالإسراء والمعراج ما ينظر فيه إلى قضية نفس وإلى قضية رئتين أكسجين، لأنه لا يرد إلى قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى قوته ولا إلى قواه البشرية. الأمر قضية معجزة، معجزة من الله أرادها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينظر إلى الأمر على أنه أمر عقلي، وإنما ينظر على الأمر إلى أنه إلى أنه أمر إعجازي، إلى أنه أمر إعجازي. روى المفسرون أن ناقة صالح وين خرجت منه؟ من الجبل. أو يستطيع البشرية وعقول البشرية أن تدرك ذلك أو تتصوره؟ صخر أصم يخرج منه حيوان يتحرك ويتنفس؟ سبحان الله، الله عز وجل يريد أن يذهل عقول البشرية بمثل هذه المعجزات. إذا لا يجوز للبشر أن يعارضوا تلك المعجزات العظيمة بماذا؟ بعقولهم المجردة أو بمدركاتهم أو بعاداتهم أو بما يعرف من قواهم. قضية ليست ترجع إلى قواك أنت ولا إلى مدركاتك ولا إلى فهمك أنت، قضية أعظم من ذلك. لذلك المعجزة ما ترد إلى قدرة البشر، وإنما ترد إلى قدرة الله، وقدرة الله أعظم، قدرة الله هائلة لا يتصورها عقلك. المعجزة ما يجوز أن تعارض بمثل هذه التفاهات والسخافات، هذه معجزة سلم بها، وليس لك أمامها إلا أن تقول إيش؟ آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا. ولذلك لما عرض ذلك الأمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أوقاله؟ قالوا نعم، قال إن كان قاله فقد صدق. أصدقه في ملك ينزل عليه بخبر من السماء في لحظات، ولا أصدقه بأنه يعرج به؟ لأنه لم يرد الأمر إلى من؟ إلى قدرات البشر، وإنما رده إلى قدرة الله، فلم يستعظم عقله أن يصدق ذلك. وهناك شبهات سأعرضها بإذن الله في آخر الكلام عن قضية الإسراء والمعراج إن تمكننا في هذا الدرس أو الدرس القادم إن شاء الله تعالى، أن هذا الموضوع موضوع حساس، فضلا عن كونه عقديا فقد كثر المشككون فيه في هذا الزمان من الصوفية ومن الفلاسفة ومن الأشاعرة ومن المعتزلة والخوارج، فضلا عن أصناف الكفرة الذين يلزمون المسلمين بمثل هذه الإلزامات، أو تصدقون أنه فعل كذا فعل به، أو تصدقون أو تصدقون. فمن كانت عنده مثل هذه الأجوبة حينئذ يلجم مثل هؤلاء. فإن قلت وما الذي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك السفرتين الأرضية والسماوية، فأقول لقد جرى له من الأمور العظيمة ما لا يعلمه على وجه التفصيل إلا الله تبارك وتعالى، ولكن أصل إثبات ما جرى له وتفاصيله مبني على ماذا؟ على التوقيف. فلا يجوز لك أن تثبت شيئا جرى له في تلك السفرتين الأرضية والسماوية إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع. وأنا أذكر لكم ما جرى له في جملة نقاط مختصرة. فأول ما جرى له أنه شق صدره صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي يريدها الله عز وجل، وأخرج قلبه ووضع في طست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، لأن ما سيراه بعينه يقظة في تلك السفرتين أمور هائلة تحتاج إلى قلب قوي وثابت. فجعل شق صدره وغسل قلبه وملؤه إيمانا وحكمة كالتوطئة والتمهيد لما سيراه في تلك السفرات، في تلك السفرتين العظيمتين. ثم بعد ذلك ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابة بيضاء يقال لها البراق، وقد ذكرت لكم شيئا من صفاتها، ثم جيء به إلى بيت المقدس. ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون فيها دوابهم إذا جاءوا إلى بيت المقدس. مو بلازم تكتبون يا أبو عبد العزيز ولا هذا مجرد يعني. ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء الدنيا، فلقي في السماء الدنيا آدم فأقر بنبوته وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابني الخالة فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وفي كل سماء يستفتح له جبريل ويخبرهم بأنه ويخبر خزنة الأبواب بأنه قد بعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فوجد في السماء الثالثة نبي الله عز وجل يوسف عليه وعلى أبيه وعلى سائر أنبياء الله أزكى الصلاة وأعظم التسليم. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم، فلقي فيها إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام جميعا. وكلما لقي نبيا من الأنبياء سلم عليه وأقر بنبوته ثم عرج به بعد ذلك فيما فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ثم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقها كأذان الفيلة وأن نبقها كقلال هجر. ثم عرج به فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام الكتبة، ثم خاطبه الله عز وجل كفاحا ففرض عليه 50 صلاة. ثم لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين أخيه موسى وبين ربه عز وجل، ويخفف الله عز وجل عنه الصلوات 10 في كل مرة، وفي المرة الأخيرة خفف عنه 5 فصارت 50 في الأجر والثواب، ولكنها 5 في العدد فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة. ثم أري النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بعض نعيم الجنة، فأراه الله عز وجل 4 أنهار، نهرين باطنين ونهرين ظاهرين، فأما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، ولذلك لا ينقطع مسير هذين النهرين إن شاء الله عز وجل أبدا، لأن مستمدهما من الجنة على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. ثم رفع بعد ذلك إلى البيت المعمور والذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم رجع إلى بيته في مكة صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من قضية الإسراء والمعراج إنما حصل له في ليلة واحدة. ومن جملة الأمور العظيمة التي جرت له أنه خير بين خمر ولبن في إناءين، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له فأشار إلى اللبن فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة، فإن قلت لقد جرت عادة الله عز وجل في الأمم أن الأمة إذا كذبت شيئا من معجزات نبيها أن الله يستأصلها بالعذاب. وقد ثبت عن قريش أنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الآخر لما أخبرهم بأنه قد فعل به كذا وكذا وقد أسري به وعرج به، ومع ذلك لم يعذبهم الله عز وجل، فما الحكمة في ذلك؟ الجواب إن الآية التي توجب العذاب من الله هي آية سأل الأمم نبيها أن يحققها لهم، فإذا سألت الأمة نبيها بأن يأتي بآية فأتى بها وكذبوا بتلك الآية التي طلبوها فهم مستحقون للعذاب. وأما الإسراء والمعراج فإنه وإن كان آية إلا أنها لم تكن عن سؤال منهم، وإنما هي آية ومعجزة ابتدائية ليست عن طلب وسؤال. فلما كذب بها كفار قريش لم يكن تكذيبهم هذا سببا لاستئصالهم بعذاب من عند الله عز وجل، فهمتم هذا؟ ولذلك لما طلبوا بعض الآيات لم يجب الله عز وجل طلبهم، كما قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. لو فجر وكذبوا عذبهم، لكن لم يفجر رحمة منه عز وجل. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، وهذه سيأتينا فيها إشكال، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. لو أن الله أجابهم في طلبهم وسؤالهم هذا ثم كذبوا لاستوجب تكذيبهم هذا عذاب الاستئصال، لكن تكذيبهم لقضية الإسراء والمعراج تكذيب لآية لم يسبق منهم طلب ولا سؤال لها أو بها، فلم يكن هذا التكذيب من التكذيب الذي يستوجب عقوبة الله عز وجل، العقوبة الاستئصالية. فإن قلت: وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة التي عرج به؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأكثر أهل السنة والجماعة على أنه لم ير ربه بعيني رأسه يقظة ليلة أسري به. ولذلك سأله أبو ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك ليلة أسري به؟ قال: نور أنا أراه، أي حجبه، حجبني، حجب بصري عن رؤيته ذلك النور العظيم. وإنما الثابت أنه رأى ربه بعيني قلبه رؤية منامية، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. فإذن هما رؤيتان: رؤية مثبتة ورؤية منفية. فأما الرؤية المثبتة فهي رؤية المنام، وأما الرؤية المنفية فهي رؤية العين ليلة أسري به. وإنك لو نظرت إلى مذهب ابن عباس رضي الله عنهما لوجدت أن المنقول عنه روايتان، رواية قيدها ورواية أطلقها، فأطلق تارة وقال: رأى محمد ربه، وأطلق، وفي رواية أخرى: رأى محمد ربه بفؤاده، مرتين. ورؤية الفؤاد يعني رؤية المنام. فالذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه يقظة ليلة أسري به. فإن قلت: إذن من المقصود في أول سورة النجم في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ فنقول: المقصود بذلك إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما قيل لها هل رأى محمد ربه ليلة أسري به؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت، إنما ذلك جبريل رآه منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض. فإن قلت وكم رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على الصورة التي خلقه عليها؟ فنقول رآه مرتين، رآه مرة عند سدرة المنتهى، وهو المقصود بقول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ورآه منهبطا من السماء تارة أخرى سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض له 600 جناح. فإن قلت وهل صحيح أن حادثة الإسراء والمعراج قد وقعت في شهر رجب؟ فإننا نرى كثيرا من المسلمين إذا جاء شهر رجب يحتفلون بهذه الليلة، والخطباء تكثر خطبهم عن قضية الإسراء والمعراج، فهل حصل الإسراء والمعراج في هذه الليلة؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وليس هناك دليل يثبت في تحديد الشهر الذي وقعت فيه، ولكن الذي اشتهر عند طائفة من أهل السير والتاريخ تحديدها بذلك أي في شهر رجب، ولكن القول الأقرب إن شاء الله وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، ولا شأن لنا بمسألة تحديدها لا شهرا ولا يوما إذ لا يتعلق بذلك شيء من الأحكام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن الذي ننفيه هو أنها ليست في شهر رجب، وأنها ليست في شهر رجب، فما هو مشهور عند كثير من المسلمين من أنها في شهر رجب هذا لا أصل يعضده ولا دليل يسنده. فإن قلت عندنا مشكلة لا نظنك أن تجيب عليها، فنقول وما هي؟ قالوا كيف تقولون بأن الإسراء والمعراج أقرب الأقوال فيه أنه وقع قبل الهجرة بسنة كما ذكرناه في الدرس الماضي؟ وقد فرض في ليلة المعراج الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ كيف تقولون إنها وقعت قبل الهجرة بسنة؟ وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها ثبت عنها أنها كانت تصلي وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنوات، فهذا يؤكد قول من قال بأن حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بخمس سنوات، هذا القول يرجحه أن خديجة كانت تصلي، والصلاة إنما فرضت في ليلة الإسراء، فكيف تقولون يا معاشر المحققين من أهل العلم بأنها كانت قبل الهجرة بسنة مع أن خديجة كانت تصلي؟ هذه مشكلة ولا ليست مشكلة عندكم؟ لما؟ هذا من أفضل الأجوبة كما ذكره الأستاذ فهد. العلماء رحمهم الله تعالى قد أجابوا عن ذلك بأجوبة، من أفضلها أننا نفرق في قضية فرضية الصلاة، فإن فرضية الصلاة كانت على مرحلتين، على مرحلة سابقة ومرحلة لاحقة، فأول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره، فكان يصلي صلى الله عليه وسلم في أول النهار ركعتين وفي آخر النهار ركعتين، وعلى ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعا، فإذا لم يزد في هذه الصلاة من ركعتين إلى أربع إلا إيش؟ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأما الفريضة التي كانت والنبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إنما كانت تلك الفرائض الخمس التي هي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والصبح ركعتين، وبقيت هكذا حتى هاجر ثم زيد في الركعتين فصارت أربع، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فإذا كان فرض الصلاة على مرحلتين، أو نقول من باب التفصيل على ثلاث مراحل، فكانت مفروضة مرتين بركعتين في كل مرة، ثم زيد فيها من مرتين إلى خمس مرات وعلى الركعتين السابقتين، فهمتم؟ لكن بدل أن تكون مرتين في اليوم والليلة صارت خمس مرات. ثم لما هاجر ضوعف في صلاة الظهر والعصر والعشاء من ركعتين إلى أربع، ففرضت أربعا. وعلى ذلك ما في الصحيحين الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيدت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول، ولأحمد: إلا وتر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وبناء على ذلك فقد زال الإشكال. فخديجة نقل عنها أنها كانت تصلي الفريضة لكنها بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني ولا الثالث، فلا إشكال في ذلك ولا اختلاف بين الروايات، ولله الحمد والمنة. فيبقى أن القول الأشهر عند المحققين من أهل السنة أن حادثة الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة بسنة. فإن قلت: وهل يخرج عن دائرة أهل السنة من قال بأن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون جسده؟ هل يخرج عن دائرة السنة من قال بأن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون جسده؟ الجواب: لا يخرج عن دائرة أهل السنة من قال ذلك، لأن الخلاف واقع في دائرة أهل السنة أنفسهم، وقد تقرر لنا في القواعد أن كل خلاف عقدي في دائرة أهل السنة فليس موجبا للخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة، ولا يعتبر تلك المسألة العقدية التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم من جملة مسائل الدين الكبار التي يعقد عليها الولاء والبراء. فهذا القول، أي أنه عرج بروحه فقط، نقل عن بعض الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإن قلت: إننا نجد في بعض الأحاديث الصحيحة إفراد حادثة الإسراء عن المعراج، بينما نجد في بعضها إفراد حادثة المعراج عن الإسراء، أفلا يدل عمل الرواة هذا أنهما حادثتان منفصلتان في ليلتين مستقلتين؟ الجواب، فهمتم السؤال؟ الجواب: لا إشكال في هذا ولله الحمد، فإن مجموع ما ذكر في هذه الأحاديث يؤخذ منه ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في تلكم السفرتين، فإنها وإن وردت في بعض الأحاديث مفردة إلا أن مجموع ما يؤخذ مما حصل له لا ينظر فيه إلى رواية واحدة أو إلى نص دون النظر في النصوص الأخرى. فإن أردت أن تخرج بتصور كامل فيما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثتين، فعليك أن تنظر إلى الأحاديث نظرة إجمالية عامة بكافة طرقها حتى تخرج بتصور كامل. فمجموع ما ذكر في هذه الأحاديث يؤخذ منه ما جرى في تلك الليلة، ولا يضر اختصار بعض الرواة أو التقديم والتأخير الواقع في بعضها، فإن ذلك لا يضر إذا نظر في ذلك إلى المجموع. فإذا إفراد الحادثتين في نصوص خاصة لا يدل على انفرادهما في الوقوع، فإنما انفردتا في الرواية فقط، وأما في الوقوع فإنهما مجتمعتان في ليلة واحدة. فإن قلت ولماذا سميت دابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أسري به عليها بالبراق؟ الجواب: ذكر العلماء في ذلك علتين. العلة الأولى أنهم نظروا إلى سرعتها الواردة في الأحاديث، فإن لها سرعة أعظم من سرعة البرق، فسميت براقا بالنسبة إلى سرعتها، إلى سرعة البرق. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني أنها سريعة الانتقال كسرعة البرق وأزيد. والعلة الثانية أن لها بريقا، لأن الأدلة أثبتت أن لونها أبيض، ومن المعلوم أن لون البياض من الألوان البراقة، من الألوان البراقة. وأيا كان ذلك، قبل أو لم يقبل، فإن الحديث سماها بذلك، فنحن نسميها بالبراق كما سماها نبينا صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. فإن قلت ما الحكمة من الإسراء والمعراج؟ يعني كأني بكم تقولون لقد أدخلتنا في تفاصيل ودهاليز من المسائل، مع أننا نحتاج إلى معرفة الحكمة أصلا. ما الحكمة الربانية في هاتين الحادثتين؟ أقول: لقد تلمس العلماء الحكمة من تلك الحادثتين، فذكروا عدة أمور. الأمر الأول تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه في شعب أبي طالب، فقد أصابه هو وبنو هاشم وبنو المطلب في شعب أبي طالب أمر عظيم جدا، فجاعوا حتى أكلوا الأشجار والشوك والخمط والجلود، وكانت قريش تسمع صراخ أطفالهم من وراء الشعب. فأراد الله عز وجل أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لما ضاقت عليه هذه الأرض بما رحبت بتلك الحادثتين العظيمتين التي تجدد على النبي صلى الله عليه وسلم سعادته وتذهب عنه كدره وحزنه على ما أصابه وأصاب قومه. الأمر الثاني إن من حكمة الله عز وجل أن قدم الإسراء على المعراج حتى يطلع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره الأرضي على آيات قد رآها قبل ذلك من سار هذا المسير، لأن الآيات السماوية لم يطلع عليها بشر في ذلك الوقت، فلو أنه أخبرهم بما رآه في مسيره في السماء ابتداء لكذبوه، لكنه أخبرهم بما رآه من الآيات في مسيره الأرضي من قافلة كذا وكذا، ووصف لهم بيت المقدس حتى صدقه العارفون ومن اطلع على تلك الآيات. فمن حكمة الله عز وجل أن من الإسراء أن يطلع في سيره على آيات من الأرض تكون سبباً لتصديقه عندما يخبرهم بما حصل له في أمر المعراج. ومن الفوائد الدقيقة إظهار الترابط بين مكة وبيت المقدس، فإن المسلمين كما يحرصون على تطهير مكة من كل رجس ووثن ومن كل قدر حسي أو معنوي، فيجب على المسلمين أن يحرصوا على تطهير بيت المقدس أيضا من كل قذارة حسية أو معنوية، وأن يسعوا إلى فكاكه من براثن اليهود واحتلالهم. فلا ينبغي أن تكون قضية بيت المقدس قضية إقليمية مخصوصة بأهل فلسطين فقط، ولا يستشعر بقية المسلمين أنها قضيتهم أو لا تهتم لذلك قلوبهم، أو يسمعون الأخبار بتدنيس اليهود لبيت المقدس ودخولهم فيه وحفرهم تحته الأنفاق العظيمة الهائلة حتى يؤدي حفرها إلى سقوطه عند أي اهتزاز أرضي، ويمر على قلبه تلك الأخبار مرور الكرام أو مرور الطلع فقط، بل لا بد أن يتأثر قلب المسلم الذي يعلم أن هذا هو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين. فلإظهار الترابط بين مكة وبيت المقدس أسرى الله عز وجل بنبيه من هذا البقعة إلى تلك البقعة، بل ما من نبي إلا وأتى إلى بيت المقدس إلا من شاء الله عز وجل. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في بيت المقدس وتقدم بهم إماما وصلى بهم، فجريا على سنة الله عز وجل في الأنبياء قبله في مجيئهم إلى بيت المقدس أسرى الله عز وجل برسوله إليه أيضا، وهو خاتم الأنبياء، حتى تختتم النبوة والرسالة في بيت المقدس. أقصد قد زار جميع الأنبياء والرسل بيت المقدس، ومنها أيضا إظهار فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء إذ صلى بهم إماما، إذ صلى بهم إماما. فإن قلت وهل صلى بأجسادهم أم بأرواحهم؟ الجواب فيه قولان لأهل العلم، والأقرب الذي عليه الأكثر أنه صلى بالأرواح التي مثلت في صورة الأجساد، خلى عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه بروحه وجسده، فإنه بروحه وجسده. عيسى خلى عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه بروحه وجسده. إذن الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بأرواحهم التي مثلت في صورة الأجساد، خلى عيسى عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من مسائل الإسراء والمعراج، ونكمل بقيتها الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.